يعني مبنية على أصلين عظيمين، بل لا يوجد ثالث على هذين الأصلين، وإن وجد تقسيمات أو تفريعات فلا بد أن تكون عائدة إلى أحد هذين الأصلين. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا يعبد إلا أو أن لا يعبده العابد إلا بما شرع الله ورسوله. أن لا يعبد إلا الله تعني الإخلاص، وتعني أن لا يشرك معه غيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وسوف يوصل الشيخ في هذا، وسبق أن تكلمنا عن هذا كثيرا، وهو أمر مهم يجب أن يتقرر ويجب أن يعيه كل مسلم طالب العلم ومن دونه، وهو الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، لا تعلق إلا بالله عز وجل، ولا عبادة ولا خضوع ولا انقياد ولا استسلام، وكل عمل يعمله المسلم يتقرب به إلى الله عز وجل يجب أن يكون فيه مخلصا لله، وأن لا يشرك مع الله غيره، سواء كان الشرك الأكبر المخرج من الملة أو ما كان دون ذلك كالرياء وغيره مما يصرف فيه العبد ما لا يصرف إلا لله يصرفه لغير الله. إذن هذا هو الأصل الأول أو الركن الأول، وسيأتي له تفصيل. الثاني أن لا يعبد أن لا يعبده إلا بما أمر أو شرع. الإخلاص هذا جانب، الجانب الثاني جانب الاتباع. قد يكون الإنسان مخلصا ولكنه يأتي بعبادات غير مشروعة. إذن الإخلاص وحده لا يكفي، وحسن النوايا وحدها لا يكفي، إنما لابد مع الإخلاص وحسن أن يكون الطريق صحيح، وأن تكون العبادة على مقتضى ما أمر الله ورسوله. أما أن يأتي الإنسان بعبادات من نفسه وأن يعبد الله بما استحسنه عقله ولو كان مخلصا فإنه لا ينفع، كما أنه ولو كان متبعا ويأتي بعبادات النسوة لكنه ما أخلص فيها لله فإن أيضا حادثة مردودة على صاحبها. إذن لابد من الأمرين، من الإخلاص ومن المتابعة. ولهذا قال الثاني أن لا يعبده إلا بما أمر وشرع، ولا يعبده بغير ذلك من الأهواء، أهواء العقول ومن أهواء النفوس ومستحسنات العقول والظنون والبدع، لأن البدع في حقيقتها وإن كان أصحابها مخلصين، البدع قد يخلص صاحبها، وقد يكون الداعي لها صحيح، وقد يكون الداعي لها جميل، كالحب للرسول صلى الله عليه وسلم والحب لله والحب للأولياء، هذه دواعي صحيحة، لكن لكن لكن الداعي وحده لا يكفي، فلا بد أن يكون العمل صحيحا، كما أنه يكون خالصا لا بد أن يكون صوابا، أن يكون صالحا كما سيأتي. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا محزن. كما قلنا هذا الأمر تكلمنا فيه كثيرا ومر علينا كثيرا، موضوع الإخلاص وموضوع المتابعة. ومن هنا فإننا سوف نسأل في هذه الآيات التي أوردها الشيخ رحمه الله ما مدى انطباقها على ملكه. الآية الأولى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هل هذه الآية مشتملة على الأمرين، على الإخلاص والمتابعة، أم أنها استدل بها فقط للإخلاص في قوله ويشرك بعبادة ربه أحدا مثلا أو غير ذلك؟ هاي المشايخ اسمك استمع على امرين. طيب عملا صالحا هذا تعني اي اي الاصلين؟ عملا صالحا ان يكون متابعا، ان يكون متابعا. ومن اين عرفت ان يكون، من اين عرفت ان يكون متابعا؟ يعني لا يوصف بانه صالح الا بالمتابعه. انا محسن. والثاني الذي هو الإخلاص. نعم أحسنت. نعم، إذن الآية تشتمل على الأمرين، المتابعة والاتباع والصواب، وهذا المقصود في قوله تعالى فليعمل عملا صالحا. إذن لا يكون العمل صالحا يعني إلا إذا كان صوابا، ولا يكون صوابا إلا إذا كانت المتابعة. إذن هذا هو الركن الأول. الركن الثاني ولا يشرك بعبادة ربي أحدا الذي هو الإخلاص. إذن الآية تشتمل على الأمرين كليهما. الآية الثانية بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تشتمل على الأمرين وعلى أمر واحد. يا مشايخ إبراهيم إبراهيم نور آدم عابد لا بلا من أسلم وجهه لله ومحسن. سمعت على إيش؟ أيوة ما هما الأساسان أو الأقلام؟ العمل. ايوه الثاني الاحسان. ايوه كده. أولا الأقلام ما هما؟ أيوة على واحد. والثاني الإخلاص. الإخلاص هو المتابعة. الآية هذه اشتملت عليهما على الإخلاص والمتابعة. أين دليل المتابعة فيها؟ على إيش المتابعة؟ الإخلاص. طيب وين المتابعة؟ وهو محسن. هذا صحيح. كيف عرفت أن وهو محسن دليل المتابعة؟ أيوة الإحسان. وماذا يعني الإحسان؟ لا ارفع راسك، لا تقرا الموجود، لا تقرا الموجود، ارفع راسك وجاوب. على كل حال نعم، وكما قال زميلكم أنها تجتمع على أمرين، الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص فهو في قوله تعالى أسلم وجهه لله. أسلم وجهه لله يعني مخلصا لله. وإن كان أسلم أيضا تعني الانقياد، أسلم تعني الانقياد والاستسلام، والانقياد يعني المتابعة. لكن إذا قلنا أن الفعل متعدي، إن الجار مجرور متعلق بالفعل أسلم، صار مجموعه يعني الإخلاص. فيأتي قوله وهو محسن تعني العمل الصالح أو المتابعة، لأن الإحسان يعني الإتيان بالشيء على وجهه أو على أحسن وجه، ولا يكون الشيء على أحسن وجه أو على وجهه إلا إذا كان مطابقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الإحسان، يكون الشيء إحسانا ويحسن فيه صاحبه إذا أتى به على وجهه، ولا يأتي الإنسان بالشيء على وجهه بما يتعلق بالعبادة إلا إذا كان متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو وجه الاستدلال من الآية. الآية الثالثة قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الآية تقريبا تتفق مع الآية الأولى، الآية الأولى في البقرة والآية الثانية في النساء، ومع هذا نريد أن نسمع من بعضكم توجيها لها. معايا مشايخ من؟ هات نسمع أيضا. ها؟ هذيك؟ ما يصلح، أجل جاوبا. جاوب على الآية. المتابعة بس، المتابعة والإخلاص، وين الإخلاص والمتابعة؟ ها؟ لا، من وين أخذت الإخلاص؟ من أين؟ من قوله لله، أسلم لله. طيب والمتابعة؟ وما وجهه؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ الإحسان يعني أن يتكلم بالعمل على وجهه، ولا يكون على وجهه إلا إذا كان على السنة. طيب، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. إيش يعني؟ ما فائدتها؟ ما فائدتها؟ ها؟ أنا سألت زميلكم هو أجاب إجابة صحيحة فيما يتعلق بانطباق الآية في أو بتحقق الأصلين في الآية، تحقق الأصلين في الآية المتابعة والإخلاص، وقال إن قوله أسلم وجهه لله هذا يبين الإخلاص، وقوله وهو محسن يبين المتابعة. قلت إذا ما فعل قوله واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، فماذا تقولون؟ شوف الناس. هذا هو ملة إبراهيم معي؟ نعم. وما هي ملته؟ الإخلاص وحده؟ واتبع ملة إبراهيم حنيفا. أعد ماذا قلت خلال جمالك يسمعون حتى ننقله لهم. أي يقول زميلكم إن هذه واتبع ملة إبراهيم هي تأكيد لما سبق. هذا عنده مزيد؟ نعم. أيوة وجهه هو لا شكل، هو لا شك أن ملة إبراهيم تجمع الأصلين، لكن يعني لماذا أوردت؟ زميل قال إنها للتأكيد، فهل عنده مزيد هذا الشيء؟ نعم. أنا أريد أكثر إيضاحا، ولا لا شك أن أريد يعني الربط بين ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. يعني يريد الربط بين هذه وهذه. فإذا قلنا إن من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا هو يعني الإخلاص والمتابعة، لماذا جاء بذكر ملة إبراهيم هنا؟ لماذا جاء بذكر ملة إبراهيم هنا؟ ما أدريش. اسمك؟ سلطان العمري. أي أيوه. أيوه. هذا صحيح، لكن أريد أكثر إيضاح بغير التعبير بالتأكيد، يعطي نوع فائدة لكن أريد شيء أوضح، أنهم على دين إبراهيم. له قال زملاؤك هذا، لكن هو كل الذي تقولونه صحيح، كل الذي تقولونه صحيح، وأنا تشمل الأمرين وكذا، لكن يعني لو تأملنا مزيد تأمل وتعمق، يعني هو لو قال مثلا ومن أحسن دينا ممن أتى موجود الله ومحسن وانتهى الكلام، يكون كلامه تاما كما في آية البقرة السابقة، بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فلا وجه عند ربه، انتهت المسألة. إذا ما فائدة الإتيان واتبع ملة إبراهيم حنيفا؟ هذا اسمك ايش؟ اسمك ها؟ عمر ايش؟ عمر محمد؟ اي هذا كيف ما سمعت؟ لا، هو الإخلاص يتضمن نفي الشريك لله أو الإشراك بالله في العبادة أو في الاعتقاد. الذي يبدو والله أعلم أن المقصود هو أنه مثلا حينما يقول الله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن، لا شك أن أسلم وجهه لله تعني الإخلاص، وهو محسن تعني العمل الصالح. لكن قد يقول قائل ما هو مصدر العمل الصالح؟ كيف نعرف العمل الصالح؟ هل العمل الصالح فقط أنني أنا أجتهد من نفسي وآتي بأي أعمال؟ يعني العبارة يعني جاءت مجردة ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، من أين نعرف الإحسان؟ نعرف الإحسان أيضا، الإحسان لا بد فيه أن نرجع فيه إلى أصل الدين، نرجع فيه إلى تشريع. فالتشريع الذي نرجع إليه هو ملة إبراهيم في العقيدة والعبادة، ملة إبراهيم. إذن لا يكون إحسان ولو اجتهد صاحبه، لأن أحيانا البدعة يجتهد الإنسان في إحسانها على معنى أن يأتي بها مربوطة. على سبيل المثال، لو إنسان بنى على قبر وأسس البناء وجعله مشتم يعني متمشي مع القواعد الهندسية ومتمشي مع الأشياء ومع الأشياء المضبوطة، هذا إحسان في العمل، هذا إحسان في العمل، لكن إحسان غير مطلوب. فالإحسان في العمل كلمة واسعة، يعني أي عمل تعمله وتحسن فيه وتأتي به متمشي مع القواعد ومع الأصول، هذا إحسان في العمل. وإذا قصدت به وجه الله فهل يكون هذا مثلا يأتي إنسان كما قلنا يضع ضريح على القبر ويبنيه يحسن فيه، بل لنقل مثلا وضعه من مال حلال ووضعه في على ما تقتضيه أصول الهندسة، ووضع فيه كذا وكذا ولاحظ فيه أشياء كثيرة وبذل فيه واجتهد فأحسن في العمل، فهو يصدق عليه أنه أحسن في العمل من حيث أنه أتى به على وجهه فيما يتعلق بأصول الصنعة وأصول الهندسة. لكن هذا الإحسان ما هو مطلوب؟ الإحسان أيضا لا بد فيه أن يكون على منهج معين مرسوم، هذا المنهج المعين المرسوم هو ملة إبراهيم. يعني حتى الإحسان ليس إلى إلينا، ليس مجرد أني أنا أجتهد وآتي بالعمل على أصوله وحده، لا، الأصول أيضا مرسومة لنا وهي في ملة إبراهيم. فإذا هو صحيح أن اتبع ملة إبراهيم تأكيد، لكن أيضا بيان على أنه أيضا حتى الإحسان والأشياء التي نجتهد فيها تكون في دائرة، أيضا في دائرة الاتباع، في دائرة إبراهيم، في دائرة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد تابع إبراهيم. فإذا قوله واتبع ملة إبراهيم كأنه إشارة إلى أن عبارة ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن كلمة يعني فيها عمق، وأنه ممكن أن أي إنسان يطبق من نفسه ويقول أنا أحسن. نقول لا، حتى الإحسان أيضا لا يكون إحسانا إلا إذا كان على ملة إبراهيم، وملة إبراهيم محدودة، وملة إبراهيم معروفة ومرسومة وبينها القرآن مثلا في قوله تعالى قد كانت لك أسوة حسنة، إبراهيم والذين معي قال لقوم إن براء منكم، وفي قوله ويقال إبراهيم لأبي وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر، هذه ملة إبراهيم. فإذا حتى الإحسان الذي هو العمل أيضا مرسوم لنا ومحدد، وليس مجرد اجتهادنا وتمشينا مع أصول معينة وقواعد معينة ليست معتبرة شرعا، ما يفيد. فلا بد حتى الأصول والقواعد المعينة لا بد أن تكون معتبرة شرعا، ولا تكون معتبرة إلا إذا كانت على ملة إبراهيم. قال المشايخ قال فالعمل الصالح هو الإحسان في قوله يعني هو محسن في الآيتين. ما هو العمل الصالح في قوله في الآية الأولى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا؟ العمل الصالح هو الإحسان في الآيات الأخرين، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحب الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فهي الأعمال الصالحة المأمور بها، والفواحش المنيعة. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل فلا تكون مشروعة، يعني ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، بل لم يأمر بها، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل أو من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح، إذن الذي ليس من العمل الصالح أمران: النواهي ليس من العمل الصالح، الثاني البدع. إذن بدع ونواهي المنصوص عليها في النهي هذا معروف كالفواحش، والأمر الثاني البدع التي تنشئها النفوس من أنفسها من غير دليل. وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله، إذن هذا هو الركن الثاني أو الأصل الثاني. وكان عمر الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. إذن الصلاح والإخلاص، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، طبعا هذا تأكيد للإخلاص، يعني ولا تجعل لأحد فيه شيئا تأكيد لقوله واجعله لوجهك خالصا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص وضحه أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. إذن هذا أمر ظاهر وواضح في هذا الباب، وجلي في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليه غيره؟ فقوله في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح عليه السلام: اعبدوا الله واتقوه واطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل، قيل هذا له نظائر، كما في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر، وكذلك قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر، وكذلك قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب، وكذلك قوله عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعد الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم، وإذا قرن بغيره خص، وإذا قرن بغيره خص كاسم الفقير والمسكين. لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وقوله إطعام عشرة مساكين دخل فيه الآخر، ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين سارى نوعين. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، كما في قوله: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن هذا الباب قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمذيتها. وكذلك قوله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإقام الصلاة لذكره من أجل عبادته، وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته. وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله: فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل هو الاستعانة، وهي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصيتها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. نعم. هذا فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غير؟ هذه يعني مزيد يضح كما قلنا، هي الكتاب الرسالة كلها في عبودية، في بيان العبادة، فلهذا يهتم الشيخ بالنصوص المتعلقة بالعبادة. فمن أجل مزيد الإيضاح عرض لهذه المسألة، وهي أنه قال: إذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها؟ يعني من أنواعها، كقوله فاتل الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة كلمة عامة، والاستعانة جزء من العبادة أو نوع من أنواعها، فلماذا عطف الاستعانة على العبادة؟ وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبده وتوكل عليه. فالعبادة اسم عام والتوكل خاص، والتوكل معلوم أنه نوع من أنواع العبادة، فلماذا عطفه؟ وقول نوح: اعبدوا الله واتقوه، ومعلوم أن التقوى من العبادة، واطيعون، وكذلك الطاعة إذا طاعت الرسول من تقوى الله. وكذلك قول غيرهم الرسل في نفس اللفظ: اتقوا الله واعبدوا الله واتقوه واطيعون. قيل هذا له نظائر، كما في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المنكر كلمة عامة، والفحشاء جزء من المنكر، ومع هذا عطفها هذا على هذا لسر من الأسرار سيوضحه الشيخ. والفحشاء من المنكر. وكذلك قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فكذلك أيضا إيتاء ذي القربى من الإحسان، والبغي والفحشاء من المنكر، وإيتاء ذي القربى من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. وكذلك قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، فإن إقامة الصلاة من التمسك بالكتاب، فمن تمسك بالكتاب أتى بجميع الأوامر، ومنها إقامة الصلاة، لكنه عطفه للسر من الأسرار، وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله عن أنبيائه: إنهم كانوا يسيرون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ودعاءهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن الكريم. وهذا الباب إذا بدأ الشيخ يبين السر، وهذا الباب الذي هو عطف الخاص على العام أو عطف الجزء على الكل أو عطف النوع على الجنس يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، يعني جزء منه، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر، كما لو قلت جاء الرجال ومحمد، محمد الرجال لكن ذكرته اهتماما بشأنه وبيان لخصوصه لأنه مزيد عناية به لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، مزيد اهتمام هذا لأنه مطلوب الإشارة إليه لدى السامع أو القارئ أو المأمور بالعمل لكونه عاما يعني داخل في العام، ولشأن الخاص أو لذاته بخصوصه. وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عما وإذا قلنا بغيره خاص، كاسم الفقير والمسكين، لما أفرد أحدهم مثل قول الفقراء الذين أصروا في سبيل الله وقوله وإطعام عشرة مساكين دخل فيه الآخر، فإما أن يكون كما في السابق عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص، وإما أن يكون إذا عطف بعضهم على بعض انفرد أحدهما باسم كالفقير والمسكين، والتي يقول في أمثال العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كالإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان إذا اجتمع في نص شرعي افترقا وإذا افترقا اجتمع، مثلا في قوله يعني جبريل أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان، الإسلام اختص بالأعمال الظاهرة والإيمان اختص بالأعمال القلوب، لكن إذا انفرد الإسلام شمل الإيمان والإحسان، والإيمان إذا انفرد شمل الإسلام والإحسان، لكن إذا ذكر جميعا اختص الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كالإيمان والتقوى أيضا الذين آمنوا وكانوا يتقون، إذا اجتمع صار الإيمان بمعنى الإيمان أعمال القلوب والتقوى بمعنى الأعمال الظاهرة كالإسلام، وإذا انفرد كان الإيمان يشمل التقوى وكانت التقوى تشمل الإيمان. فإذا أيضاً هذا نوع أو سر من الأسرار، ولهذا قال وتارة تتنوع دلالة الاسم في حال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عما وإذا قلنا بغيره خص كاسم الفقير والمسكين، لما أفرد أحد ما بمثل قولين للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، إذن قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله تشمل المساكين والفقراء، وكذلك قوله إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين تشمل الفقير والمسكين، ولما قورن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين اختص الفقير باسم والمسكين بنوع، يعني اختص الفقير بمصطلح والمسكين بمصطلح، على أن الفقهاء اختلفوا أيضا أيهما يعني أشد بؤسا، هل هو الفقير أو المسكين، فعند أحمد الشافعي أن الفقير أشد بؤسا من المسكين، والمسكين من عنده نصف الكفاية، والفقير من لا شيء عنده، عند أبي حنيفة رحمه الله أن المسكين أشد حاجة من الفقير، لكن على كل حال لما اجتمع في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين اختص كل منهما باسم أو بميزة. وقد قيل إن الخاصة المعطوفة على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب، يعني هناك منهج أو اتجاه لدى علماء البلاغة وعلماء الأصول عند بعضهم أنه إذا عطف الخاص على العام صار أن الخاص لا يدخل، كما في الفقير والمسكين إنما الصدقات الفقراء والمساكين، فإذا يكون هذا يدل على أمر غير عام، على أمر غير، لكن هذا بعيد، هذا بعيد لأنه أساليب اللغة وكذلك بعض النصوص القرآنية والنبوية تنفي هذا، مثلا في قوله تعالى والتحقيق، ولهذا قال والتحقيق أن هذا ليس لازما، يعني نعم قد ينطبق على بعض النصوص لكنه لا ينطبق على كل نص، ولهذا قال والتحقيق أن هذا ليس لازما، قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، معلوم قطعا أن جبريل وميكائيل من الملائكة، ولا يمكن أن يقال إنه كما قلنا في الفقير والمسكين أن المسكين غير الفقير، هذا لا يتصور أبدا، وإنما جبريل وميكائيل من الملائكة، وإنما ذكر بالإسم إما الاهتمام بهما وإما لأن مدار الكلام مع اليهود عليهما، لأن اليهود قال لمحمد إن جبريل ليس بصاحبنا، جبريل وميكائيل ليس بأصحابنا، قالوا صاحبنا ميكائيل جبريل ليس بصاحبنا، فالله عز وجل ذكرهما بالخصوص ردا على هذه الدعوة الباطلة عن عند اليهود. وإلا من كان عدوا لله وملائكته من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل دليل على اهتمام بشأن جبريل وميكائيل والرد على من فرق بينهما. وإلا معلوم قطعا أن جبريل داخل في الملائكة وميكائيل داخل في الملائكة. إذن هذا ينفي القول بأنه دائما إذا عطف الخاص على العام دل على انفراد الخاص باسم، هذا غير صحيح أو غير مضطرد. وقال تعالى وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. إذن قطعا أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد هم من الأنبياء، فإذا هذا ينفي القول بأنه غيره، وإنما ذكر لأنهم يختصون بمزايا عن سائر الأنبياء وأنهم هؤلاء هم أولو العزم. قال وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة تكون له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وتارة تكون العام في إطلاق قد لا يفهم من العموم كما في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤمنون ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخره. أريد واحد منكم يشرح لي هذه العبارة عند الشيخ، أنا وضحت لكم فيما تقدم وأريد تتأمل هذه العبارة وأحد منكم يشرحها الآن. وتارة يكون لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم من العموم كما في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. تأملوها واذكروا المعنى. نعم ايش اي نعم لان مبتدا لكون العام فيه اطلاق مبتدا والجار المجرور فيه خبر والجمله من المبتدا والخبر في محل نصب اسم كان في الجمله فيه اطلاق هذه محل نصب. فهمت الله يا شيخ مع كتاب يوهد فهذا ايش لا مش كما مع كتاب لان ليس هذا المطلوب. المطلوب الايمان بالغيب، الكلام يدور حول الايمان بالغيب وليس عن المستقيم. ها ها كيف يعني؟ انا بودي لو كان معك الكتاب لانني يهمني احيانا يا مشايخ حينما اطلب منكم شيء يتعلق بشرح عباره موجوده في الكتاب انك تتتبع العباره وتشرح لي الالفاظ، لان هذا هو المهم ليس الكلام العام. احيانا الكلام العام يكون صحيح لكن انا يهمني ان نفهم عبارات المتقدمين، العباره هذه ما المراد بها. فمثلا في قوله هنا ترى العام فيه اطلاق قد لا يفهم منه العموم، ثم ذكر الآية قال ويتناول الغيب الذي يحب يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال ليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك إلى آخره. وقد يكون المقصود، فأنا أريد شرح هذه العبارات، لأنه ذكر وجهين قد يكون كذا، وقال وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار به. إيش مخبر وإيش إخبار؟ إذا هذا كله يهمني. إذا رغبتم نتركها لجلسة الغد إن شاء الله تتأملونها وتسألكم عنها إن شاء الله. وطبعا لا أريد تحضير أوراق، لا أريد سأسألكم مشافحة. وبقية اليوم من هذا الوقت قوله تعالى أطلب ما أوحي لك من كتاب الله، كله على زيادة أمثلة واستطراد من الشيخ في بيان عطف الخاص على العام. فأطلب ما أوحي لك من كتاب وأقم الصلاة، فإقامة الصلاة من تلاوة الكتاب لأن تلاوة الكتاب تعني العمل به، ومن أظهر الأعمال إقامة الصلاة، وهكذا يقال في الآيات الأخرى التي استدل بها الشيخ. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال جئت من مكة عن طريق الجو ودخلت للمضيف أن يخبرني، وقلت للمضيف أن يخبرني عن وصولنا الميقات رابغ، وقد أخذني النوم. وعندما استيقظ سألت المضيف عند الميقات، قال إنه نسي أن يخبرني، وأخذت العمرة فماذا علي؟ إذا كنت أحرمت بعد أن تجاوزت الميقات فالإحرام صحيح، ولكن عليك دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام، تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، ويكون فلا تستطيع فتصوم 10 أيام في أي مكان. يقول: نمت نوما قليلا وأنا مستلقي أنتظر رفقة لي، فأتى أحدهم وأيقظني، ثم طفت طواف العمرة، فما حكم الطواف والعمرة؟ لا، الذي يبدو أن نومك هذا ناقض للوضوء، لأن الإنسان إذا نام وهو مستلقي هذا يستغرق، خلاف لو كنت جالسا أو قاعدا. فالذي أراه أنك تعيد تلبس ملابس الإحرام وتعيد الطواف والسعي، لأنك طفت وأنت على غير وضوء، فالنوم فيما يبدو لي على حالتك أنك نوم ناقض للوضوء. اللهم إلا إذا كنت تعتقد أنك لم تنم، إذا كنت ترى أنك ما نمت وأنك كنت على يقظة، فهذا لا ينتقض الوضوء. أما إذا كنت تعلم أنك نمت وترى أنك قد نمت، فحينئذ ينتقض وضوءك. والحالة التي أنت عليها غالبا هذه يكون النوم فيها ناقضا للوضوء، فتعيد الطواف والسعي. هل حفائض الأطفال المعروفة تعتبر مخيطا يجوز الإحرام فيها؟ لا يبدو هذا، لأن هي يعني تلصق الصعب، هي يسميها الفقهاء التبان، يسميها الفقهاء التبان. فالتبان هو اللفائف التي توضع يعني على العورة، سربية العورة، اللفائف أحيانا توضع للموتى على التكفين، خاصة إذا كان يعني يخرج منه شيء من دبوره أو شيء، وعلى تبان، تبان بالضبط كالحفائض، حفائض الأطفال. فالذي يبدو أنه ليس المخيط، وإن كانوا على قدر العذر، لكنه يعني كالإزار، بخلاف لو كان سراويل. وإذا كان اجتناب احتياطا فهو أولى. هل يجوز إهداء ثواب الطواف الميت؟ يجوز إن شاء الله. يقول: رزقت بمولود يوم الخميس، وقدرت أن يوم سابعه هو يوم الأربعاء، ولكن شككني صديق في ذلك حيث لم يحتسب يوم مولده ولم يعتبره البداية، فما هو الجواب؟ لا، الذي يبدو أن اليوم السابع يوم الأربعاء، هذا مولد يوم الخميس فيكون اليوم السابع هو يوم الأربعاء. والأمر في هذا السهل، يعني قضية تقدير الساعات، الساعة 10 و11 هذا يعني إذا ضاق الأمر 9، الأمر واسع في هذا. هناك من يقول إن من أدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة لأنه لم يقرأ هذا الكتاب، وهي ركن من أركان، فهذا صحيح. هذا هناك من يقول هذا، نعم، لكن الصحيح أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لأن هذا يعني كله يعني مسألة ركن الفاتحة هذه يتحملها الإمام على الصحيح في الإمامة. أفتنى بعض الإخوة أنه لا يجوز الدعاء في الصلاة لوالدين إلا إذا كانت الصلاة نافلة غير الفريضة، ويقتصر في الدعاء في الفريضة على المأثور. لا، الأمر واسع في هذا إن شاء الله، يدعو الإنسان بالمأثور في النافلة وفي الفريضة، والدعاء للوالدين من المأثور، الدعاء للوالدين كما لو أتى بآية قرآنية قصد بها الدعاء فهو من المأثور. رب اغفر لي ولوالدي، لو قال رب اغفر لي ولوالدي هذا في القرآن، ولمن دخل بيتي مؤمنا مثلا، هذه آية قرآنية وهي دعاء. وأفضل الدعاء ما كان في كتاب الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من لدنك رحمة. وفي آيات كثيرة: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، هذه كلها أدعية قرآنية. إذا أتى بها الإنسان في الصلاة في السجود أو بين السجدتين أو بعد التشهد الأخير مثلا، كل هذا مواطن فيها دعاء. هل العمرة طواف وداع؟ نعم، الإنسان إذا أراد أن يسافر بعد انتهائه من العمرة فإنه يوادع، يطوف طواف الوداع. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.